العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا ومرسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق على بعض القواعد في كتاب الصيام، وقرأنا فيما بعد ما صدر من قرارات مجمعية في المخدرات في مجال التداوي، واليوم نقرأ في كتاب آخر وهو كتاب الإشباه والنظائر للسيوطي، ما يتعلق ببعض التقسيمات والضوابط والقواعد. وكما كنا فيما تقدم إن التقسيم ليس من باب القواعد، وإنما هو تصنيف منهجي يبين فيها المصنف أقسام الشيء الذي يريد تقسيمه إلى أقسام، قد تكون بعض هذه الأقسام قواعد أو ضوابط كما سنرى الآن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيام. قال في التلخيص: الصيام ستة أنواع من حيث ما يجب فيه التتابع وما لا يجب فيه التتابع. أحدها ما يجب التتابع فيه، إذا صمت يجب التتابع في القسم الأول، وهو مثل صيام الشهرين المتتابعين في الظهار، صيام الشهرين المتتابعين في كفارة القتل، صيام الشهرين المتتابعين في الجماع في نهار رمضان، هذه يجب التتابع فيها. الثاني ما يجب التتابع فيه إلا لعذر المرض، يجب التتابع فيه إلا إذا كان هناك عذر المرض أو السفر. نعلم أن الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان هي المرض، السفر، الرضاع، الحمل، هذه مبيحة للفطر في نهار رمضان إلا لعذر المرض والسفر، ولا تجب في قضاء. يجب في تتابع في صيام رمضان، لكن القضاء لو أفطر مريض أو أفطر مسافر أو أفطرت حامل أو مرضع، سواء كان الخوف على أنفسهما أو على ولديهما، فإنه لا يجب حينئذ التتابع في القضاء. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا لا يقتضي التتابع. الثالث ما يجب فيه التفريق، صيام يجب فيه التفريق وفي قضائه، وهذا فيه مسألة واحدة، وهي المتمتع بالعمرة إلى الحج أو القارن إذا لم يجد هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ينبغي التفريق بين الثلاثة وبين السبع، لكن الثلاثة والسبعة لا يقتضى فيها تفريق ولا يقتضى فيها اجتماع. الرابع ما يستحب فيه التتابع، وهو صوم كفارة اليمين. اليمين إذا حلف شخص لا يؤاخذكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهنا هذه الكفارة قد جمع فيها بين التخيير وبين الترتيب. فالثلاثة الأولى مخير، وإن لم يجد صيام ثلاثة أيام. هذه الثلاثة الأيام ينبغي أو يستحب فيها التتابع. لماذا يستحب التتابع فيها؟ قالوا هنا ورد مطلق في بعض الصيام، ورد فيه مقيد بالتتابع، وهنا مطلق، فالمطلق يحمل على المقيد. الخامس وهو النذر، وهو على قدر ما يشترط النذر الناذر من تتابع أو تفريط وقضاؤه مثل النذر. إن نذر متتابعا لزمه، وإن نذر مفرقا لزمه. قال كأن قال مثلا لله علي أن أصوم شهر، شهر له بداية ونهاية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالشهر مدة زمنية محدودة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 شهور. أو نذر التفريق، قال كأن قال مثلا لله علي أن أصوم كل شهر يومي، كل شهر مفرقة في كل شهر يومي. فإن اشترط التتابع وجب عليه التتابع، لأن الوفاء بالنذر واجب. ونحن كنا فيما تقدم إن الواجبات من حيث تأكيد الوجوب وخفته أعلاها ما أوجبه الشارع على المكلف، ثم ما أوجبه المكلف على نفسه كالنذر، فهو درجة دون درجة ما أوجبه الشارع عليه. فإن نذر متتابعا لزمه التتابع، وإن نذر مفرقا لزمه التفريق. يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وقد نذر نذرا في الجاهلية أوفي بنذره. السادس ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع ولا تفريق. ثم قال رحمه الله تعالى ضابط، ونحن كنا فيما تقدم إن القاعدة والضابط عند من يفرق بينهما يجعل القاعدة ما شملت فروعا من أبواب متفرق، والضابط ما شمل فروعا من باب واحد. فهنا والسيوطي يرى هذا ممن يفرق بين القاعدة وبين الضابط. هناك من العلماء من لا يفرق بين القاعدة والضابط ويجعلهما كل منهما ما جمع فروعا متفرقة، سواء كانت من باب أو من أبواب. قال المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين 4 أقسام. المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين، يعني من يجب عليه الصيام، 4 أقسام. هو هذا التقسيم من حيث القضاء وعدم القضاء. القسم الأول أو الأول عليهم القضاء دون الفدية، يعني إذا أفطر أحد من المسلمين البالغين فعليه القضاء ولا عليه فدية أو كفارة. وهم من هم الذي عليهم القضاء دون كفارة؟ الحائض والنفساء والمسافر والمريض، هؤلاء عليهم القضاء وليس عليهم كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر وما ألزمهم بشيء آخر. وهم الحائض والنفساء والمريض والمسافر والمغمى عليه. ونحن كنا يا إخوان فيما تقدم إن الإغماء يختلف من حيث اختلاف صوره. إغماء يشابه الجنون فيأخذ حكم الجنون، وحينئذ لا يعتبر المغمى عليه مكلفا بالصيام، لأنه زال عنه شرط التكليف. وإغماء يشابه النوم، والإغماء إذا شابه النوم يأخذ حكمه. فإن أغمي عليه مثل ما يغمى، مثل ما ينام الشخص أو ما ينام بعض الأشخاص عادة، فإنه يأخذ حكم النائم، على معنى أنه يجب عليه الصيام إن لم يصم، ويجب عليه قضاء الصلوات. وطبعا لو أغمي عليه أكثر من يوم مثلا، فهل يجب عليه قضاء غير اليوم الأول الذي نوى فيه وإلا لا يجب عليه؟ هذه تخرج على مذهب المالكية، القائلين بأن صيام رمضان يكفيه فيه نية واحدة من أول الشهر، بشرط استصحاب حكمها، يعني لا ينوي قطع النية، فإن نوى قطع النية فإنه حينئذ لا يعتبر ناويا. الثاني عكسه، وهم من يجب عليهم الفدية ولا يجب عليهم القضاء، وهذا الشيخ الكبير الفاني، أو المرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام، أو المريض الزمن الذي مرضه يعتبر لا يرجى برعه. فمن أفطر لمرض لا يرجى برعه كالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب مثلا، إذا نصحه طبيب أن يفطر، أو أمراض الكلى فشل الكلوي، أو أمراض السكر، إذا نصح الطبيب بعدم الصيام وأصبح الصيام يضر المكلف، فإنه حينئذ يجب عليه الفطر، ولا يجوز له حينئذ الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالشيخ الكبير والزمن المريض مرضا مزمنا إذا أفطر وجب عليهم الكفارة ولا يجب عليهم القضاء، وكفارة هذا هو إطعام مسكين، وإطعام المسكين كما قلنا فيما تقدم إما أن يأخذ لهم وجبة غداء أو عشاء بإدمة، وهذا الأصلح والأحسن، وإلا يعطيه نصف صاع من الأرز أو القمح أو غيره، نصف صاع يعني ما يساوي كيلو وربع تقريبا، كيلو وربع، لأن الصاع قدر بالكيلو 2.5 كيلو على أعلى تقدير، واثنين كيلو 140 أو 50 على أقل تقدير. ينبغي الاحتياط في هذا، أو يستحسن الاحتياط في هذا، وأن يأخذ بالقدر الأعلى لأنه هو القدر المتفق عليه، فيخرج كيلو نصف كيلو، كيلو ربع مثلا في كفارة إطعام المسكين، وكيلو ربع يعني من الأرز ما تصل أظنها 5 ريالات أو ما يشابه. الثالث عليهم القضاء والفدية، الثالث من الصائمين من عليه القضاء والفدية، وهذا في حال الحامل والمرضى إذا أفطرتا خوفا على ولديه، على إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها، فهذه عليها القضاء فقط دون فدية، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعليهما الكفارة. والكفارة هنا أيضا هي إطعام مسكين. الحامل عليهم القضاء والفدية، وهم الحامل والمرضى إذا أفطرت خوفا على الوالد. وكذلك يقول المؤلف من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق، كما يحصل أحيانا من الكوارث العامة، تقتضي على رجال مثلا الدفاع المدني ورجال مكافحة الحرائق أو الإنقاذ من البحر أو من كوارث الطائرات أو غيرها يقتضي منهم استمرار العمل حتى لا يضعفوا عن الإنقاذ وعن إطفاء الحرائق وعن إنقاذ القرقى أن يفلسوا. هؤلاء يقول أنه يجب عليهم ونحو ومؤخر قضاء رمضان مع الإمكان يقول يجب عليهم القضاء والكفارة، لكن الكفارة بالنسبة للغريق المنغبي القرقى أو الذين يطفون الحرائق أو إنقاذ في كوارث الطائرات الكفارة فيها نظر. وأما بالنسبة لمن أفطر وأخر رمضان إلى رمضان آخر فهي أيضا مجال خلاف، لكن كثير من أهل العلم أوجب عليه الفدية مع القضاء. أما من أفطر لإنقاذ حريق أو لإطفاء حريق أو لإنقاذ من أصيبوا بكارثة في القرى من الزلازل أو كوارث الطائرات أو غيرها فنصوص الشارع وقواعد العامة لا تقتضي عليهم أن يكفروا، لأن الفطر حينئذ إذا أصبح لو لم يفطروا تنتشر أو يضعفوا عن العمل وتنتشر الحرائق زيادة يصبح الفطر عليهم من باب الواجبات، وإذا أصبح واجبا حينئذ لا كفارة، مثل ما إذا أصبح واجبا في حال المرض أو في حال. الرابع لا قضاء ولا فدية في رمضان وليس عليه قضاء ولا فدية، وهم المجنون، يعني من لم يتوفر فيه شرط الصيام كالمجنون مثلا والصغير. لكن هنا هو ذكر البالغين فلا يأتي هنا إلا المجنون. مجنون أفطر لم يوجد شرط وجوب الصيام، لأن شروط الصيام له شروط وجوب وشروط شروط صحة وشروط وجوب. شروط الوجوب الإسلام لا يصح من كاهن الصيام، والعقل لا يصح من مجنون. هذه من شروط الصحة، من شروط الصحة. شروط الوجوب الإقامة والاستطاعة، لا يجب على مسافر ولا يجب على مريض، لكن لو صام ما الحكم؟ صح صيامهما. فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. ثم قال قاعدة: لا تجتمع الفدية والقضاء عندنا إلا في الصوم في القسم الثالث. القسم الثالث وهم الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على ولديه، إلا في الصوم في القسم الثالث ومن أفسد صومه بالجماع. طبعا من أفسد صومه بالجماع هل يجب عليه قضاء يوم كفارة؟ وإلا لا يجب عليه إلا الكفارة. كفارة كما تعلمون من أفطر يوما في نهار رمضان في الجماع كفارة ما هي؟ من لم يجد صيام شهرين متتابعين، من لم يستطع إطعام ستين مسكينا. فمن أفسد صومه بالجماع وجبت عليه الكفارة باتفاق، لكن هل يجب عليه قضاء يوم آخر مع الكفارة والفدية؟ وإلا لا يجب عليه قضاء يوم آخر مع الكفارة والفدية؟ هذا مجال خلاف في قضاء اليوم. النبي صلى الله وسلامه عليه ما أمر الصحابي حينما جاءه قال هلفت يا رسول الله على ماذا فعلت؟ قال جامعت أهلي وأنا صائم. قال له أعتق رقبة. قال لا أستطيع. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني فيما وقعت به إلا الصيام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفض وابقى. فبقي حتى جاء رجل بمكتل من تمر فقال خذ هذا وكفر فيه، قال على أفطر منه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أطعمه أهله. من أفسد نعم إلا في الصوم في القسم الثالث، ومن أفسد صومه بالجماع، وفي الحج من أفسد حجه. نحن نعلم أن الحج يفسد بماذا؟ بالجماع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصد باثنين من ثلاثة عند الجمهور، وعند بعض أهل العلم يحصل بواحد. فقول من يقول باثنين من ثلاثة، والثلاثة هذه هي الحلق الرمي والحلق أو التقصير والطواف، والرابع هو ما بقي مع سعي، هذا يحصل به التحلل الثاني. ومن يقول من أهل العلم أنه يحصل بواحد من ثلاثة، يحصل بالرمي أو بالحلق أو بالطواف. والحنفية يرون أنه لا يفسد بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة لا يفسد الحج شيء عند الحنفية، لكن رأيهم وقولهم مرجوح. من أفسد حجه بالجماع أو فاته الحج أو أخر رمي يوم إلى يوم، هذا مجال خلاف طبعا، ما إذا أخر رمي يوم إلى يوم. عندنا المذهب ومذهب بعض أهل العلم أو مذاهب بعض أهل العلم أن أيام الرمي كلها كاليوم الواحد، فللحاج أن يؤخر الرمي كله إلى آخر يوم، أو يؤخر اليوم الأول إلى اليوم الثاني، ويقولون إن كلها أداء لأن أيام الرمي كلها وقت واحد للرمي. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسقاة وللرعاة أن يرموا يوما ويؤخروا يوما آخر. ثم قال رحمه الله تعالى قاعدة: كل من وجب عليه أداء رمضان فأفطر فيه عمدا يخرج به من أفطر ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فأفطر فيه عمدا وجب عليه القضاء بلا خلاف إلا في صورة واحدة، وهي المجامع لا يلزمه مع الكفارة القضاء، على رأي مرجوح. يقول إن المجامع هل يلزمه مع الكفارة قضاء ولا ما يلزمه مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه؟ خلاف عند الشافعية خلاف، وعند غيرهم كذلك من المذاهب كالحنابلة عندهم خلاف، لا يجب على الرأي الراجح مع الكفارة قضاء. هذا ما ذكره السيوطي في أشباهه ونظائره من الطوائف. أما هذا الكتاب فهو كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء، وهذا ذكر فيه البكري محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي، هذا ذكر فيه المؤلف شروط الصيام، قال وله شروط ستة: أحدها الإسلام، وهذا شرط صح، الإسلام شرط صح. الثاني النكاء من الحيض والنفاس، وأيضا هذا شرط صح. الثالث العقل، وهذا أيضا شرط صح. الرابع قابلية اليوم للصوم، لأن لا يكون مثلا يوم عيد أو من أيام التشريق على غير لغير الحاج إذا لم يجد هاديا فإنه يصوم أيام التشريق. الرابع قابلية اليوم للصوم فلا يصح يومي العيد والنصف الثاني من شعبان بشرطه. طبعا الصيام في النصف الثاني من شعبان منهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان، إلا في حالات وهي ما إذا كان له عادة يصومها الاثنين والخميس مثلا فإنه يصوم النصف الثاني من شعبان، أو قضاء أو نذر أو غيرها. النهي عنه ولا أيام التشريق. والقديم الجواز للمتمتع الفاقد الهدي لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في ذلك وقد اختاره. الخامس النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهل النية واجبة لكل يوم وإلا يكفي في الشهر نية واحدة من أول الشهر؟ خلاف بين أهل العلم، والراجع أن ما ذهب إليه المالكية هو أنه يكفي نية واحدة من أول الشهر بشرط استصحاب حكم النية، يعني لا ينوي قطع الصيام والنية. السادس الإطاقة. هنا جعل الإطاقة من شروط الصحة، والواقع أن الإطاقة والإقامة شرط للوجوب وليست بشروط للصحة، فإن المريض إذا صام صح صومه، والمسافر إذا صام صح صومه، فهذه شروط وجوب وليست بشروط صحة. قال: وفي الباب قواعد. الأولى الكفارة، وهذا يا أخوان الكتاب هذا ممن يرى أن القاعدة والضابط بمعنى واحد، ما يفرق بين القاعدة وبين الضابط، يجعل القاعدة والضابط كل منهما ما جمع فروعا سواء من باب واحد أو من أبواب متفرقة. وهذا اصطلاح، هذا اصطلاح. الأول الكفارة، أو الأولى الكفارة، واجبة على من جامع في يوم رمضان، وعليه القضاء على الصحيح عند من؟ عند الشافعي. عليه الكفارة عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، أو إن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. وعليه أيضا على الصحيح عندهم، ومقابل الصحيح هو لا مقابل الصحيح ضعيف، لأن مقابل الأصح صحيح، صيغة مفاضلة، إذا قال الأصح فمقابله صحيح، وإذا قال الصحيح فمقابله ضعيف كما ذكرنا فيما تقدم. كما أن مقابل الأشهر مشهور، ومقابل المشهور غريب. الكفارة واجبة على من جامع في يوم رمضان وعليه القضاء على الصحيح، إلا في مسائل، مسائل ذكر منها المسافر إذا أفطر بالجماع. طبعا هو يجوز للمسافر أن يفطر بالجماع وبالأكل وبالشرب، فسواء أفطر بهذا أو بهذا. ومنها إذا جامع ناسيا، لم يفطر على المذهب. على المذهب يشير فيه إلى إذا قال على المذهب بماذا يشير بهذا القول على المذهب؟ إلى خلاف في المسألة، إلى خلاف في المسألة. والقول الثاني أن الناسي يجب عليه الكفارة إذا جامع ناسيا. لماذا؟ على ما بني هذا وعلى ما بني هذا. من يوجب الكفارة على الناس؟ قال: الجماع سبب لإفساد صوم رمضان ولوجوب الكفارة. ونحن قلنا فيما تقدم إن الحكم الوضعي من الأسباب والشروط والموانع هذه لا يشترط فيها الذكر، لأن الشارع نصب أشياء علامات على أشياء أخرى، فإذا وجدت هذه الأسباب وجب ما يترتب عليها. وأما الثاني فيرى وهو من لا يوجب الكفارة على المجامع ناسيا، يرى أن هذا من باب حكم التكليف، يعني الجماع محرم، وإذا كان الجماع محرما فإنه قد ارتكب محظورا فتجب عليه حينئذ الكفارة، لا تجب عليه الكفارة إذا كنا أنه محرم، لأن إذا جعلناه من باب الحكم التكليفي المؤاخذ عليه ما هو في الجماع قصد حتك الحرمة، والناس لم يحصل منه قصد حتك الحرمة، فإذا لا كفارة عليه، وإنما تأتي الكفارة عليه على من جعله من باب الحكم الوضعي، فإن الأسباب تترتب عليها مسبباتها، ومنها إذا كان مريضا يباح له الفطر فأصبح صائما ثم أفطر بالجماع أيضا يكون لا كفارة عليه، إلى آخر ما ذكر هنا من المستثنيات وهي كثيرة. القاعدة الثانية كذلك أيضا في الجماع، من أولج ذكره بفرج أو استمنى بيده وهو ليس بناس ولا